بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم نعم يا سيدي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. الله الله سبحانه وتعالى. الله يا سيدي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الله يكرمك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله يكرمك. يا الله ما تدخل ابدا الليل. عايزين نسمعه يعني كده ما تدخلش عنها في حاجه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أنا من أعطاك الصلاة الجنة ثمنها غالي يا سيدي. الجنة ثمنها غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيدي. ولنبلونكم ولنبلونكم حتى لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الله يكرمك ويفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم ولنبلونكم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. نعم والله الشيخ عليه النور. الله يا سيدي الله كمان كده الله. ونبلو أخباركم. نعم يا سيدي كمان يا سيدي كمان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعتقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى عزيز بيه منصور طالب منك ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. ان شاء الله كمان ثاني مين الاول. ما دخلش ولا الله يكرمك. الله يكرمك. ما دخلش علينا هذا. الله يكرمك يا سيدي. لنا نسنا نور على نور يا شيخ. الله الله يا شيخ. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم صابرين نبلو أخباركم. الله يا سيدي. الله يا نور على نور يا هادي. الله الله الله الله راجل لما فيه غيرك راجل انت. الله الله يا قرآن بطل القرآن. الله يا سيدي. الله هو البطل كمان. احضر ربه راجل مسؤول. الله. ونبلو أخباركم. نعم يا سيد قادر. الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم يسير. نعم يسير. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي والله يا سيدي ربنا مع الصالحين والله معكم. نعم يا سيدي نعم يا سيدي سبحان الله. والله معكم. نعم يا سيدي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. فلا تهنوا وتدعوا الله يا سيدي الله. إنما الحياة الدنيا لعب وله. لا إله إلا الله. إنما الحياة الدنيا لعب وله. الله يا سيدي إنما الحياة الدنيا لعب وله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أي أيوة والله يا سيدي الله. أنتم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. الله أكبر. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو الغني. هو الجد الفكر. يا سيدي الله. الله. والله الغني. يا شأن الله. والله الغني. نعم. ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. والله يا سيدي هو الغني ونحن الفقراء. الله أكبر. الله يا سيدي. الله الله يا سيدي. والله الغني. والله الغني. نعم. وأنتم الفقراء. لا إله إلا الله. والله الغني وأنتم الفقراء. يا سيد يلي كلك نور. الله يفتح عليك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هو القادر العظيم ثم لا يكون أمثالكم. لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزين أحسن والله. إن في ذلك لعبرة. الله يكرمك. ايوه ده طلب بس بدري. الله ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ان في ذلك لعبرة لمن يا شوف بقى انا كنت قاعد طلع على حضرة النبي يا عم. انا كنت قاعد بايه واخد بال سيادتك، وبعدين بقى ايه واحد حبيبك خالص الاستاذ محمد جابر قال لي برضه بسم الله الرحمن الرحيم ده تاني، وان في ذلك العبر وعيات النبي زي بعضه يا سيدي. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا محترم يا محترم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا الله يكرمك. انت حلو خالص الليله وما تدخلش. الله يقويك. أأنتم أتبدو خلقا أم السماء؟ أأنتم أتبدو خلقا أم السماء؟ بنيت أهنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله طيب يا سيدي. إن في ذلك لعبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء واغتسل لها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أتد خلقا أم السماء بنيد بنيد بنيد رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أأنتم أتد خلقا أم السماء نعم يا اخي بنيجا بنيجا لا اله الا الله أأنتم أتد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها واغطش ليلها وأخرج ضحيها رفع سمكها فسواها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم الله يكرمك ويشرح هذا عليك الله يا سيد الله الله يبارك فيك الله يكرمك فإذا جاءت الصامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى الله يا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الفاتحة. الله يكرمك يا شيخ.